الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على مباحث القضاء، فتكلمنا على حكم القضاء، فقلنا قد يكون فرض عين فيما إذا لم يكن في الناحية إلا رجل واحد يصلح لتولي المنصب، وقد يكون فرض كفاية إذا وجد غيره. ثم تكلمنا على أحكام طلب القضاء ممن هو أهل له، فيما إذا كان مشتهرا أو كان خاملا وكان يرجو بتوليه للقضاء مصلحة عامة للمسلمين، وتكلمنا على تولية الفاضل مع وجود من هو أفضل منه وما يتعلق بهذه الموضوعات. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على شرط القاضي، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يكون قاضيا. والشروط التي ذكرها العلماء للقاضي هي نفس الشروط التي ذكروها للمجتهد، وذلك لأن القاضي مجتهد، حينما تعرض عليه القضية لابد أن يجتهد فيها، واجتهاده في القضية لابد أن يكون ضمن قواعد الشريعة، لابد أن يذكر فيها حكم الله تعالى. فالقاضي هو المجتهد، والمجتهد هو القاضي، هذا هو الأساس في موضوع القضاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد، وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وخاصه وعامه، ومجمله ومبينه، وناسخه ومنسوخه، ومتواتره ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوة وضعفا، ولسان العرب لغة ونحو، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا، والقياس بأنواعه. الشرط الأول من شروط القاضي أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يولى على المسلمين رجل كافر، لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والقضاء من أعلى درجات الولاية وأعظمها، فإذا حرم الله تعالى على الكافر أن يعلو على المسلم درجة، أن يليه في درجة، فمن باب أولى أنه يحرم عليه أن يليه في أعظم الدرجات وهو القضاء. ولا يجوز أن يولى عن الكفار، حتى إذا كان الكفار في دولة إسلامية لا يولى عليهم الكافر، لأن القصد به فصل الأحكام، والكافر جاهل بها ما يعرفها، فكيف يولى على الكفر؟ وأما ما جرت به العادة من أنه يولى في الدولة الإسلامية على النصارى رجل نصراني، وعلى اليهود رجل يهودي، على الكفار يولى على الكفار رجل منهم، فقد قال الإمام الماوردي والروياني، قال: إنما هي رياسة وزعامة وليست تقليدا لحكم القضاء. وإلا فأحكام القضاء إذا أردنا أن نولي رجلا يحكم فلا بد أن يحكم بما أنزل الله، وهؤلاء لا يعرفون ما أنزل الله ولا يعرفون أحكام الله تعالى، فإذا هي توليتهم من قبيل الزعامة والرياسة فيما بينهم. فالشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يجوز تولية الكافر إجماعا بلا خلاف بين علماء المسلمين. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والمكلف هنا هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، ولا يراد بالمكلف هنا ما يذكره علماء التوحيد عن المكلف. المكلف هناك هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. نحن ما نتكلم على هذا التكليف الذي يصير به الإنسان مؤمنا أو لا يصير به مؤمنا، نحن الآن نتكلم في دولة الإسلام بالنسبة للأبناء المسلمين، رجل مسلم وانتهينا من الشرط الأول وهو أنه مسلم، فهل يولى الصغير؟ قال: لا، يشترط به أن يكون بالغا وبالغا عاقلا، فلا يولى الصبي ولا يولى المجنون، ولا يكفي في العقل أن يكون عنده مطلق العقل أو مجرد العقل الذي يقال في الإنسان به إنه عاقل، وإنما يرد به العاقل العقل الذي يليق بالقضاء على ما سنبشره إن شاء الله في نهاية مباحثنا على شروطه. والشرط الثالث أن يكون حرا فلا يولى الرقيق، سواء كان الرقيق كله رقيقا أم كان بعضه رقيقا وهو المبعض، كلاهما لا يصح. والشرط الرابع أن يكون ذكرا فلا تولى المرأة القضاء، وهو مما يكاد يكون إجماعا لولا خلاف محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وذلك لما رواه البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذكر الشارح عندكم هنا: ولأن النساء ناقصات عقل ودين. وأنا لا أريد أن أمر على هذه الفقرة مرور الكرام، لأنها من الأمور المهمة ولا سيما في عصرنا هذا، ونحن نسمع كل يوم ممن اتصفوا بصفة العلم وممن لبسوا الجبب والعمائم يدندنون حول هذا الموضوع صباح مساء، بل وصل الأمر لبعضهم إلى أن أخذ يتهكم بفقهاء المسلمين وعلمائهم، بل تهكم بصحيح البخاري وتهكم بصحيح مسلم، يريد أن يخدع أحكام الشريعة لعقله ولا يريد أن يجعل عقله تابعا لقوانين الشريعة. وطبعا هذا لا ينتج إلا بأحد أمرين: إما بزندقة مبطلة كفعل الزنادقة في كل زمان ومكان قديما وحديثا، النفاق وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعد عصره في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي زمن الأئمة المجتهدين، وكثير ممن كان يتزندق كان عالما ليس جاهلا. النظام حينما أخذ يطعن بنصوص القرآن الكريم وبنصوص الشريعة الغراء، وحينما أخذ يطعن بالإجماع وبالقياس، ما كان جاهلا وما كان غرا، كان عنده معرفة، ولذلك كان أقدر على الطعن من غيره من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم خوفنا هذا، قال: أخوف ما أخاف على أمتي من كل عليم اللسان. إنسان عنده علم بلسانه لكن قلبه فارغ من الإيمان، هذا مخيف جدا، هذا مخيف جدا. ولذلك جعل الإسلام عقوبة المرتد عقوبة قاسية، لأن الإنسان حينما يرتد هذا عنده مطلع على شريعة على الإسلام، مطلع على قوانين الشريعة، وقد وضع يده على، إذا كان من أهل العلم، يعني طبعا مو أهل العلم يعني علماء أمتنا، ما وجد من علماء أمتنا رجل، ما أقول مرتد فاسق، ما وجد عندنا رجل، بالعكس سيرة علماء أمتنا سيرة الكل سيرة تكون سيرة خيالية، سيرتهم سيرة الأنبياء لكنهم ليسوا بأنبياء وإنما هم امتداد للنبوة، العلماء ورثة الأنبياء. نعم، لكن يعني واحد عنده اطلاع على بعض المعارف يرتد والعياذ بالله تعالى، هذا سوف يشوه هذه المعارف، سوف يوسوس للناس. ولذلك جعل الإسلام عقوبة زاجرة قاسية عنيفة ألا وهي القتل، ولا يرث ولا يورث. فمثل هذه الأمور ما تنتج إلا عن أحد أمرين: إما عن الزندقة وإما عن الجهل، وكلاهما مصيبة، وكلاهما مصيبة. الزندقة مصيبة والجهل مصيبة، لأنه حينما يتكلم ويفتي بغير ما أنزل الله، بل حينما يتهكم بقوانين الشريعة الإسلامية وبقواعدها وبالكتاب المقدس عندنا بعد كتاب الله تعالى ألا وصحيح البخاري، هذا إن كان زنديقا فالأمر مصيبة كما قلت، وإن كان جاهلا فضرره أعظم من ضرر الزنديق. يتكلمون على المرأة، يريدون أن تكون المرأة قاضية، ويريدون من المرأة أن تكون حاكمة، ويريدون. ونحن ما فرق الإسلام عندنا بين الرجل والمرأة في شيء أبدا، المرأة مكلفة كالرجل، المرأة مكلفة كالرجل في التكاليف العامة، وهناك أشياء اختصت بها المرأة لا يشركها فيها الرجل، وهناك أشياء اختصت بها الرجل لا تشركه فيها المرأة، وهكذا خلق الله الكون وهكذا رتبه. المرأة قديما وحديثا تختلف عن الرجل في تكوينها، وتختلف عن الرجل في تفكيرها، وتختلف عن الرجل في طبائعها، تختلف عن الرجل في عواطفها، تختلف عن الرجل في أشياء كثيرة. والعالم اليوم الذي يسمونه بالعالم المتحلل يسمونه متحضر والعالم المتحلل، العالم الذي جرد المرأة من كل شيء، هل سلم المرأة وزارة الدفاع؟ هل تعرفون وزيرة للدفاع في العالم؟ روسيا التي رعت الإلحاد في العصر الحديث قبل أن تنتهي، رعت الإلحاد والإباحية في العالم، هل وسلمت المرأة وزارة الدفاع؟ هل سلمت امرأة وزارة الداخلية؟ لا، ما عملت هذا. الآن أوروبا بكل ما فيها من تحرر المرأة فيما يقولون، هل استلمت المرأة وزارة الدفاع؟ هل استلمت المرأة وزارة داخلية؟ هل استلمت المرأة منصبا خطيرا حساسا؟ الجواب لا، لأن المرأة لها قدرة ولها طاقة، والرجل له قدرة وله طاقة، وكل عاقل في الكون يقول وضع المرأة في مكان الرجل إفساد العالم، إفساد كل نظم العالم، إفساد لكل شيء. هذا بشكل عام المرأة. لماذا لم يبح الإسلام للمرأة أن تتولى القضاء أو الإمارة العظمى؟ لماذا لم يجعل الإسلام شهادة المرأة كشهادة الرجل فيما يشترك فيه الرجال والنساء؟ هناك أمور مختصة بالنساء ما تقبل فيها إلا شهادة النساء، شهادة على الأبضاع، شهادة على الرضاع، في بعض الأمور المختصة بالمرأة ما تطلع عليها إلا المرأة، ما تطلع عليها إلا المرأة، لا يشتركها فيها الرجل، نقبل فيها شهادة المرأة ضمن ضوابط الشهادة التي ذكرها الفقهاء، وسنتكلم عنها إن شاء الله في مباحث القضاء بالتفصيل حين نتكلم على موضوع الشهادات. هناك أمور اشترك فيها الرجل والمرأة، الرجل يستطيع أن يشهد بها والمرأة تستطيع أن تشهد بها، كالشهادة في عالم الحقوق المالية. لماذا لم يجعل الإسلام شهادة المرأة كشهادة الرجل؟ الجواب على هذا ما ذكرته لكم قبل قليل، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة في تكوين يختلف عن تكوين الرجل. المرأة لها تكوين يختلف عن تكوين الرجل. المرأة ضعيفة في قدراتها البدنية العضلية، وهذا هو الشأن العام الغالب في نساء البشر جميعا منذ عهد آدم إلى ساعتنا هذه وإلى قيام الساعة، لأن المصارعة الحرة بالعالم من هم روادها في الأعم الأغلب؟ الرجال. هل وجدت امرأة تصارع رجلا؟ حتى لو وجد امرأة تصارع مصارعة حرة تلعب مع امرأة وقليل، وقليل جدا. هل لعبت مع رجل؟ لا، لأن هذا التنس الأرضي، تلعب امرأة مع امرأة، هل لعبت امرأة مع رجل؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يجعل رواد الرياضة ما جعلوا المرأة مساوية للرجل؟ قال تلعب مع الرجل. لماذا؟ قال لأن طاقتها تختلف عن طاقته. يعني بامرأة تلعب مع امرأة تغلبها أو تتفوق عليها لأنها متساوية معها في القدرة والطاقة. المرأة لها طاقة معينة تختلف عن طاقة الرجل، هذا لا يختلف فيه عاقلان في الدنيا، ولذلك جعلوا للمرأة مجالا وجعلوا للرجل مجالا آخر. المرأة لها وظيفة في الحياة، الحمل والوضع وتربية الولد. المرأة حينما تأتيها العادة في كل شهر تستمر العادة من 6 أيام أو 7 أيام في العام الأغلب، وقد تصل 15 يوما، قد تصل 15 يوما. المرأة حينما تأتيها العادة يختلف كل شيء فيها، ربما يصاحبه مرض، ربما يصاحبه دوار. المرأة ليست طبيعية الآن، في عندها شيء ليس طبيعيا لا تستطيع أن تتحلل منه. الله الذي خلق المرأة جبلها على هذا، والرجل لا يصاب بمثل هذا، وإذا تبرى نصف حياتها ما تصلي. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل ودين، ما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن دين المرأة على النصف من دين الرجل، أو أن المرأة لا تعطى الدين كما يقول بعض الكفرة من أن الدين مختص بالرجل، ما قال الإسلام هذا. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقضي شطر حياتها لا تصلي ولا تصوم، وبناء على ذلك فهي كالذي يعمل نصف عمل الرجل، ناقصات عقل وإما نقصان دينها، فهو أنها تقضي نصف حياتها لا تصلي ولا تصوم. نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد من كونها ناقصة دين. المرأة بغض النظر عن الجبلة التي جبلت عليها وهي الحيض في كل شهر، حين تحمل، هل تكون المرأة طبيعية في حملها؟ في مجرد أيام الحمل الأولى، في مجرد الحمل في أيامه الأولى يبدأ التغير في طبيعة المرأة. وكلكم يعرف أن المرأة في حالة وحم قد تتقايق من أول يوم في الحمل إلى أن تضع ولدها، تكره كثيرا من أنواع الطعام، تكره كثيرا من أنواع الروائح، يتغير نظامها في النوم واليقظة. هذا لسه ما ظهر الحمل في بطنها، فإذا ظهر الحمل في بطنها نومها لابد أن يكون على نظام، لا تستطيع أن تنام على بطنها، نومها على جانبها مقنن، نومها على ظهرها مقنن، مشيها في الطريق مقنن، طعامها مقنن، إتيان زوجها لها أو نومها مع زوجها مقنن، حياتها كلها مقننة، صارت كالزجاج بأي شيء يمكن أن يكسر، صارت كالشمع بأن حرارة يمكن أن تذوب. هل يستوي الكائن الحي الذي يتصف بهذه الصفات مع كائن حي آخر ينام بالأعينين لا يوجد شيء ينقص عليه حياته، لا يوجد عنده حمل ولا يوجد عنده وحم ولا يوجد عنده ولادة، الولادة نصف موت، ولذلك تهلأ المرأة بعد أن تنتهي من الولادة بالسلامة، ونصف الموت، وكثير من النساء تموت بالولادة، لا يوجد عنده حمل، لا يوجد عنده آلام حمل، لا يوجد عنده وضع، لا يوجد عنده آلام وضع. المرأة في تربيتها للولد حينما ترضع الولد، وهذا هو الأصل في المرأة، كون المرأة قد نشزت عن هذا، هذا ما هو شيء طبيعي. العالم كل اليوم يدعو المرأة لأن ترضع ولدها، المرأة التي ترضع ولدها هل تكون في قدراتها وطاقاتها كالرجل الذي لا يخرج منه شيء؟ هذا الحديد من أين يخرج؟ هذا خلاص روح الحياة بتاع المرأة، ولذلك يضعف جسمها، أجاز لها الشارع أن تفطر. لماذا؟ لأن الرضاعة يضعفها، إذا ما أفطرت الولد ما يستطيع أن يرضع، ما يجد حليبا، إذا هي بحاجة لغذاء يختلف عن غذاء الرجل. هل هذا الكائن الحي الذي يمر بكل بهذه الأمور، أنا ما أتكلم على كل شيء، لا ما نستطيع أن نحلل المرأة والرجل، وإنما أتكلم على أشياء لا يختلف فيها العقلاء في هذا الكون. المرأة من عهد آدم إلى عصرنا إلى يوم القيامة، في الشرق أو الغرب، الشمال أو الجنوب، المرأة هي المرأة، لابد لها أن تحمل، لابد لها أن تقاسي وتعاني من الحمل، لابد لها أن تضع، لابد لها أن تعاني وتقاسي أثناء الوضع، لابد لها أن ترضع ولدها، ولابد أن تتحمل ما يترتب على الرضاع. الأم كان يوجد بينها وبين ولدها سلك كهربائي، بمجرد تقلب ولدها في الفراش تتحرك عينها ويتحرك قلبها. هل هذا الكائن الآن في تمتعه بقوته وملكاته وطاقاته كذلك الكائن الذي لا يمر في شيء من هذا؟ نحن أردنا أن نحكم أي عاقل في هذا الكون، قلنا تعالوا نحكم أخي، هل المرأة في طاقاتها وملكاتها الآن كطاقات الرجل؟ يقول لك لا، مستحيل، هذه المرأة التي لا تنام كل الليل كيف تستطيع أن تضبط تفكيرها وأن يكون تفكيرها متزنا اتزان تفكير الرجل؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن هذا بحال الأحوال. نحن إذا غضضنا النظر عن المرأة قلنا ما نعرف المرأة ولا نعرف الرجل، لكن واحد وصف لي قال لي كائنان حيان أحدهما يتمتع بقواه العضلية والفكرية ولا شيء يزعجه في هذه الحياة نهائيا، بالعكس ويعمل فتقوى عضلاته ويقوى جسده، وكائن حي آخر، هذا الكائن الحي نصف حي نصف كل شهر لابد أن يمر في دورة تستمر من 7 أيام إلى 15 يوما، يكون وضع فيها وضع غير طبيعي، وبعد ذلك يحمل ويعاني آلام الحمل الذي يعني كل طبائعه في الحياة تتغير، بعض النساء تبكي من أول أيام الحمل إلى أن تضع، بمجرد رؤيتها بأي شيء تبكي، ليس بيدها، ليست كائنا حيا طبيعيا، بطن شيء في شيء آخر عندها ما هو موجود عند الرجل. هذا فوصفت له وضع المرأة وضع الرجل، ما أعتقد أن عاقلا في هذا الكون يسوي بينهما، مستحيل. أقول لك هذا لا يمكن، لا يمكن أن يستويا الرجل والمرأة، لا يستويان. وبناء على هذا قال الشارع شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وعلل الشرع هذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. من أين يأتيها الضلال والنسيان؟ يأتيها النسيان من هذه الآلام التي تمر بها، يأتيها النسيان من هذه الحالات التي تجعل أكبر جبال في الأرض يهتز. يتصور الإنسان نفسه أنه يحمل في بطنه ولدا وحوله 100 دماء، حوالي 10 كيلو الولد مع الدماء الموجودة حوله بدون شيء، يفرض أنه الشيء ثقيل، هذا بلا علاقة لا بنومه ولا بحركة الشيء، كيف يكون وضعه؟ كيف يكون وضعه؟ فإذا أضفنا إلى هذا أن نومه مقنن وحركته مقننة وتقلبه في الفراش مقنن وكل شيء في حياته مقنن، لو حكمنا العاقل العقلاء في الأرض إيش تقولوا؟ قل والله المرأة مفترضها ما تقبل شهادتها نهائيا في مثل هذه الحالات. لو أراد الإنسان يحكم عقله المجرد لقال لا، المرأة في مثل هذه الحالات ما تكلف شيء نهائيا، لو أرادت أن تشهد مفترض بنا أن نمنعها من الشهادة لأنها ليست سوية الآن في تفكيرها وفي قدراتها. لكننا نقول كما قال الشارع، الشارع قال شهادتها نصف من شهادة الرجل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. من أجل هذا منع الإسلام المرأة من القضاء، لا لأن المرأة لا تفهم، كثير من النساء يفهمن أكثر من كثير من الرجال. نحن لا ندرس في الجامعة قد نجد بعض الطالبات أفضل من كثير من الطلاب، ما في فرق بينهم في العقل، هذا يفهم وهذا يفهم، لكن المرأة سرعان ما يتغير تكوينها وطبيعتها بمجرد الحمل والوضع والولادة، ولكن الرجل في كل يوم يزداد ثباتا ويزداد قوة. أنا ما أتكلم الآن على تحليل نفسي شخصية وتكوين المرأة وتكوين الرجل تحليل كامل، هذا يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات وكلكم يعرفوا الكثير عن هذا الموضوع، ولكن أتكلم عن الأشياء الكلية الرئيسية التي لا تخفى على مصير في هذا الكون. من أجل هذا قال الإسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذه المرأة عندها أشياء تصرفها عن الزعامة والرياسة، تصرفها عن القضاء، تصرفها عن الحكم، هذه ما توجد في بطنها ولد. إذا كان الإسلام قال للقاضي لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان حتى لا يتشوش ذهنه بسبب الغضب، وقاس العلماء كل ما في معنى الغضب على الغضب، فقالوا لا يقضي القاضي إذا كان حاقنا، وسيأتي معنى هذا، ولا يقضي القاضي إذا كان حاقبا عنده غائط، لا يقضي القاضي إذا كان حاذقا لابس النعل الضيق، لا يقضي القاضي إذا كان جائع وعنده طعام تتوق إليه نفسه حتى لا يتشوش ذهنه فيقضي من أجل بقضاء غير عادل حتى يصل إلى الطعام. أو تقضي المرأة وفي بطنها ولد يتحرك؟ أفتقضي المرأة وهي تتوحم؟ في من تتقايق والقيء موت، كل إنسان من ناحية ولد يتقايق يظن نفسه أنه مات. أو تقضي المرأة بين الناس وهي لا تستطيع أن تنام طيلة الليل؟ أو تقضي المرأة وكثير من الإنسان ما تستطيع أن تستلقي على ظهرها أبدا؟ كيف تقضي المرأة في هذه الحالة؟ دعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أريد أن أجعله هو الدليل الآن، أنا أريد أن أحكم العقلاء في هذه الدنيا، أقول له هل ترضى أن تقضي المرأة الحامل بين اثنين في حالة الحمل؟ في هذه الأوصاف التي نقولها ما أظن عاقلا في الدنيا يقول أنا أرضى بقضائها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول هذا الكلام ما يقوله ليمنع المرأة حقا لها، وإنما يقوله ليضع المرأة في موضعها، يريد أن يكرم المرأة، وكل شيء وضع في غير موضعه يهان. إذا مدحت إنسانا فوق ما هو عليه تكون قد ذممته، ألقاه مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، هذا ذم للإنسان. حينما تمدحه بما ليس فيه تكون قد ذممته، وحينما نضع المرأة في غير موضعها نكون قد ذممناها، نكون قد احتقرناها للمرأة. فالإسلام حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، لماذا؟ لا لأن المرأة محتقرة في مجتمعنا، النساء شقائق الرجال، لولا المرأة ما يقوم تقوم الحياة، الرجل بدون امرأة لا يستطيع أن يعيش، المرأة هي متممة، هي زهرة الحياة الدنيا، هي زينة الحياة الدنيا، وما ارتقى أحد في المرأة كما ارتقى بها الإسلام، وصل بها إلى الذروة. ولو أن نساء الغرب قد اطلعنا على ما جعله الإسلام من حقوق للمرأة في الإسلام لقاتلت كل امرأة غربية من أجل الوصول إلى الإسلام أي تطبيقها عليها. ما ارتقى أحد بالمرأة كما ارتقى بها الإسلام، والإسلام حينما منعها القضاء ما منعها القضاء اعتداء على حقها، وإنما أعطاها حقها الكامل، قال لها هذا لا يناسبك، لأنك لو قضيت بهذه المواصفات التي ذكرناها لحكمت بين الناس بغير الحق ولجنيت على نفسك، لأن الناس سوف لا يرضون بهذه الأحكام. ربما يقول لي قائل ليس من الضروري أن تكون متزوجة، ليس من الضروري أن تكون متزوجة. نحن حينما نضع الأحكام ما نضع الأحكام بناء على النشاز، نحن نعلم أن بعض النساء يفقن في قدراتهن وطاقاتهن الملايين من الرجال، ووجد على مر التاريخ وجد من النساء من وصلت إلى الزعامات العليا وقادت جيوش وقادت أمم، لكن هذا ليس من شأن المرأة، هذا ما هو الشيء الطبيعي في المرأة، هذا نشاز. كما أنني أجد بعض الرجال دون القط في جبنه وفي بخله وفي كثير من عناصر الإنسانية عنده أجده أقل من أدنى الكائنات الحية، هذا ما هو الشأن الطبيعي للإنسان، ما هي طبيعة الرجل. أنا حينما أتكلم على الرجل أتكلم على الرجل السوي العادي، رجل العادي، وحينما أتكلم على المرأة أتكلم على المرأة العادية بمواصفاتها التي جبلت عليه. الأصل في المرأة أنها تتزوج أو لا تتزوج، الأصل في المرأة أنها تتزوج، وكذلك الرجل الأصل في أنه يتزوج. الأصل في المرأة أنها تحمل، كون بعض النساء ما تحمل شيء ثاني هذا لا علاقة لي به، كون بعض النساء نشزت صارت قائدة وصارت ملهمة لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. هل كل النساء كانوا كالخنساء عندنا في الإسلام؟ هل كل النساء كنا كالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لا. هل كل النساء كشجرة الدر؟ لا. هل كل النساء يعني كفلانة وفلانة ممن نبغنا؟ هؤلاء نسلها معدودات على الأصابع في كل الأمم، في كل الأمم على مر العصور وكر الدهور منذ عهد آدم إلى اليوم معدودات على الأصابع في الأمم كلها. فنحن ما نضع القانون بناء على النشاز، ما نضع القانون بناء على طفرة، لا، نضع القانون بناء على الأعم الأغلب من أحوال البشر. نحن حينما نقول الإمام صلي، أنا ما أقول صلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ سبعة أجزاء. الإسلام شرع الحكم الذي يستطيع أن يعمله كل رجل، ما يختص الرجال ما يستطيع أن يعمله كل رجل، لا نظر إلى الإنسان الميت الذي لا يتحرك، ولا نظر إلى الرجل يستطيع أن يعمل عمل آلاف الرجال، لا هذا يعني يعتبر ميزان ولا ذاك يعتبر ميزانا. خير الأمور الوسط، حينما يعني تضع القوانين سواء كانت باجتهاد منا أو القوانين شرعها الله سبحانه وتعالى، القوانين السمعية التي تلقيناها عن الوحي، ما شرع الله لنا من القوانين شرعه بالنسبة للأحوال العامة من الرجل والمرأة. إيش أحوال المرأة العامة؟ شرع لها من القوانين ما يناسبها. فإذا نشزت امرأة عن هذا، هذا شيء طبيعي تتوقعه، ولكن لا نستطيع أن نعطيه حكمة. ما نحكم على كل النساء من خلال حكمنا على السيدة عائشة، نحكم على السيدة عائشة التي كانت تستدرك على كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نقول كل النساء كالسيدة عائشة، ما يصير، هذا خطأ لا يمكن أن يقع في الدنيا. ننظر إلى الخنساء وعلى ذلك نقول كل النساء يجب أن يكن كالخنساء، هذا خطأ ما يصح هكذا. بالعكس القياس السليم أن نسير بسير أبطائنا، ننظر إلى الضعيف ونشرع الأحكام بناء عليه. ومع هذا الإسلام حينما شرع الأحكام الشرعية لا شرعها بالنسبة للضعيف الميت الذي لا يتحرك، ولا بالنسبة للإنسان القوي الذي يعمل أعمال الجبابرة، لا، وإنما بالنسبة لعامة الناس سواء كانوا من الرجال أم كانوا من النساء. فأحد المعاصرين ممن تعرفونه جميعا، لا داعي لذكر اسمه، لا داعي لذكر الأسماء، وصل أمر بداية استهبكم بصحيح البخاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. لماذا هذا الحماس للمرأة؟ لا أدري. أنتم نسيتم كل ما قاله الإسلام في المرأة وأمسكتم بهذا الحديث، وهذا يوجد في هذا الحديث. الدين يا جماعة كله لا يتجزأ. من أراد أن يأخذ من الإسلام ما يناسب عقله ويدع منه ما يخالف عقله هذا كافر مرتد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. نحن إذا كنا نعتبر صحيح البخاري الكتاب الثاني بعد كتاب الله تعالى فيجب علينا أن نقبله كله وأن نقبل كل ما فيه. أما أن نقول ما وافق عقولنا من صحيح البخاري قبلناه وما خالف عقولنا رددناه، إذن لم نعد نحن من المسلمين. نحن الآن نريد أن نجعل الشرع تبعا لشهواتنا ولم نريد أن نحتكم إلى الشرع. نحن نريد أن نجعل إسلاما جديدا. فيتهكمون في هذا الحديث مع أنه موجود في صحيح البخاري، وما إذا يوجد فيه من عيب لو عرضه على كل عاقل في الدنيا لقال هذا الذي يجب أن يكون، هذا الذي يجب أن يكون. نعم العلماء قالوا إذا كان الحديث مخالفا للمعقول يحكم عليه بالوضع، والمعقول عقلي وعقل زيد وعقل عمر، وإنما الأمور اليقينية العقلية البديهية التي لا خلاف فيها بين العقلاء في الكون كاجتماع النقيضين. لو جئنا وجدنا حديثا يقول النقيضان يجتمعان نقول هذا مستحيل، الله تعالى جعله مستحيلا. لا يمكن أن يقول الشارع شيئا مستحيلا لأنه يناقض نفسه هو الذي جعله مستحيلا. كأن نجد حديثا يقول الجرم الصغير يتسع للجرم الكبير، يعني تدخل الكرة الأرضية في القشرة البيضاء، نقول هذا الحديث ليس بصحيح لأنه محال عقلا، لأنه محال عقلا. وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمحال، الله تعالى جعله محالا كيف يخالفه؟ فنحكم على الحكم على هذا القانون أو على هذا الحديث بأنه موضوع، هذا الذي قاله علماء مطلع الحديث. وأما أن نجعل أحاديث البخاري وأحاديث مسلم أن نجعل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لكل عقل، معنى هذا أن كل إنسان منا يجب أن يكون له كتاب في السنة. لا توجد عندنا قواعد ولا توجد عندنا ضوابط، وإنما صار الأمر يرجع إلى شهواتنا وأهوائنا. فما وافق شهوتنا عملنا به، وما خالف شهوتنا حكمنا عليه بالوضع والبطلان. هذا كلام خطير جدا، ولو فتحنا هذا الباب لانسلخنا من شرع الله تعالى كله. وهذا هو المراد النهاية. أناس يتهكمون لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ، وأناس يقولون أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني شرع من القوانين في المعاملات ما تشاء ما دام يصلح دنياك فاعمل ما تشاء، فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل. قوانين الإجارة، أحاديث الإجارة وحديث الرهن وحديث البيع وحديث الشراء وحديث السلم وحديث القرض، هذه ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد بأنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ هل المراد به دعوا سنتي ودعوا كتاب الله تعالى واتبعوا شهواتكم وأهواءكم؟ وإنما هو الضلال والانحراف، الضلال والانحراف. وكما قال الإمام الغزالي ما من ذي شبهة إلا ويجد لشبهته دليلا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم، وأحد هؤلاء المتعالمين الذين يتزين بزي العلماء ويتهكم بهذا الحديث وبأمثاله مثاله في الدنيا مارغريت تاتشر. هذه بريطانيا ولت مارغريت تاتشر على نفسها وتقدمت. يا جماعة بريطانيا صارت بريطانيا من وراء مارغريت تاتشر، ولا مارغريت تاتشر ربيت ضمن بريطانيا اللي قامت على مبادئ ونظم استطاعت أن تصير دولة كبرى عظمى في هذا العالم على غفلة من أصحاب الحق. لما نام أصحاب الحق عن حقهم نبغت بريطانيا ونبغت فرنسا ونبغت أوروبا ونبغت أمريكا. ولكن حينما كان أصحاب الحق على حقهم كان التاج يوضع على رأس ملكة بريطانيا باسم الدولة العالية العثمانية، كانت تستشار في الملوك الذين يحكمون أوروبا، وكان ثلثاء أوروبا كان خاضعا لنظام الإسلام. ولكن الإسلام لم يعد له اليوم من يدافع عنه، كل البشرية تحارب الإسلام حتى المسلمون يحاربون دينهم. مثالهم اليوم مارغريت تاتشر. أولا مارغريت تاتشر ربيت ضمن النظام اللي هو الذي أوجدها، وثانيا هل كل بريطانيا مارغريت تاتشر؟ هل يوجد في فرنسا مارغريت تاتشر؟ هل يوجد في ألمانيا مارغريت تاتشر؟ نحن عيب تحكي الكلام هذا، لكنه قاله في كتابه وفي كتبه وفي كتب المتعددة. هذه مدرسة، مدرسة لها رواد ولها أنصار، وهناك أياد خفية توجهها من أجل العبث بدين الله تعالى وتشقيق كلمة المسلمين. عيب أن نذكر هذا في كلامنا. أنا قلت في كل أمة من الأمم هناك ناس نوابغ نشوز، ما تسن القوانين والأحكام بناء على هذه الطفرة، بناء على هذه المرأة التي ليست طبيعية. قد توجد امرأة تفوق الرجال، يمكن توجد امرأة تضرب رجلين بطلين بعضهم بعض تقتلهم الاثنين، ممكن ايش هو مستحيل هذا، لكن هذا ما هو طبيعة المرأة ولا هو من شأن المرأة. اما ان يوجد هذا في الرجال فكثير جدا، لكن في النساء قليل جدا. نعم، فاذا نظرنا الى تاريخ بريطانيا كله، كم امرأة تولت رئاسة الوزراء واستطاعت تعمل مثل ما علت هذه المرأة؟ كل هذا نتغاضى عنه ونغفل عنه. المراد لا نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد كله، مشكلة كلها هذا الحديث، ما نريد هذا الحديث. ولو قلت لهذا القائد تعال ولي عليك امرأتك يا أخي، النساء قوامات على الرجال، ما يرضى هذا. مثل الذين يقولون بالمتعة، قل تعال أعطي بنتك ليستمتع عليها، قل لك لا ما يصير هذا، يأبى ولكن يدافع عن المتعة، أنت اعملها، أنت اعملها. مثل الشيوعية لفظتها روسيا لكن ترقفها فاقدوا الشخصية من أبناء أمتنا. مثل السلاح المنسق في العالم، حينما تذهب أوروبا وأمريكا وروسيا بالسلاح الذي عندها يباع لأمتنا من أجل أن يكون سلاحا متفوقا فيها، الشيء الذي يرفض عندهم يصير المثل عندنا، الذي يثبت عندهم فشله يوحى إلينا على أنه هو الوحي وهو الشرع والذي يجب أن يتبع ويجب أن يقوم. فأنا يعني استطردت في الكلام على هذا الموضوع لأهميته، ولسيما أن اليوم صار كتب متعددة تصدر في هذا الموضوع، مدرسة متكاملة لها روادها ولها مناهجها ولها العقول التي توجهها، فيجب علينا أن نكون متنبهين لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أراد أبدا أن ينزل من قيمة المرأة، وإنما أراد أن يرتقي بالمرأة إلى مكانها الطبيعي. المرأة لها وظيفة والرجل له وظيفة، الطفل الصغير له وظيفة والشاب له وظيفة والشيخ له وظيفة أخرى. الآن هل في العالم كله هل يصل الشباب إلى مراكز القيادة؟ هل يصل الشباب إلى مراكز القيادة؟ من الذي يحكم العالم كله؟ قليل جدا أن تجد رجل دون 40 يحكم في العالم اليوم كله، في أوروبا كلها قليل جدا. لماذا؟ ما عنده التجارب، عنده عقل ويظن أن عقله متفوق على عقل ذاك، أوهام. سيعرف هذا حينما يكبر، وصير ما يعرف ما يفهمه، لكنه يصف للقيادة لأن يكون قائدا عسكريا في المعركة أكثر من يصف ذلك الكبير لإقدامه واستبساله ورميه نفسه على الموت. كل واحد الله خلق له وظيفة في هذا الكون، كل واحد له عمل، فيستطيع أن يقوم بشيء لا يقوم به الآخر. فحينما نضع الأمور في مواضعها عند ذلك يمكن أن تستقر حياتنا وتستمر. وأما إذا أردنا أن ننشز، يعني من قلة الرجال عندنا نريد أن نولي النساء، من قلة الرجال يعني الآن شغلنا كل الرجال عندنا ما بقي إلا النساء ونحن بحاجة لهن؟ ما المراد إذن من هذا الكلام؟ لا أدري ما المراد منه. والشيء الجديد كمان الآن واحد عامل موسوعة عن المرأة، زيادة على ذلك أن المرأة يعني هذه مسألة الحجاب وهذا بدعة، هذا ضلال وانحراف ليس موجودا نهائيا، ويجوز المرأة أن تتزين كما تزين حالها وتطلع أمام الرجال، وشرط هذا مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختلط الرجال اختلاط عائلي شيء مسموح به هذا لا مانع منه. نعم، فاليوم الأمر منهج مرسوم يراد به تشويش عقول المسلمين. نعم، والنهاية أننا نريد أن نحرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسابقا أنا سنة 1974 رددت على أحد الأدعياء في هذا العصر يتكلم على السنة، قال السنة يجب أن تصف اليوم وأن توجد قوانين جديدة في السنة، ومعيار هذه القوانين أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فنخضع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما توصلت إليه عقولنا من المصالح والمفاسد، فما وجدناه مصلحة نعمل به ولو كان يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنه في هذه الحالة يكون هذا الحديث غير صحيح، ولو كان موجودا في البخاري ومسلم. الكلام على البخاري ومسلم، كلام على البخاري ومسلم، يعني التحطيم بدأ فيه تحطيم تحطيم تحطيم إذا وصل إلى البخاري ومسلم، وغدا سنصل إلى القرآن الكريم قطعا. هذا منهج، لو جئنا فورا، لو بدأوا فورا بالقرآن لما تبعهم أحد ولما تلقف كلامهم أحد، لكنهم بدأوا بالأمور الصغيرة وبعد ذلك ما زال يتوخرون وصلوا إلى صحيح البخاري ومسلم. البخاري ومسلم هذا ككتاب الله تعالى، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم كتاب الثاني عندنا نحن المسلمين بعد كتاب الله تعالى وصحيح البخاري. وذهب جمهور كبير من العلماء إلى أن ما رواه البخاري في ذو القطع حكمه حكم الحديث المتواتر في إفادته بالعلم، وإن كان يختلف طبعا من حيث ما يترتب عليه من الآثار، وإن كان هذا مخالف جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه يفيد الظن ما لم يكن متواترا، لكن قال جمهور كبير من علماء أمتنا بأن ما في البخاري يفيد العلم. منك يا جماعة البخاري كانت تقضى به الحاجات، يتوصل به إلى الرغبات، كانت إذا ضاقت الضائقة بالمسلمين يقرؤون صحيح البخاري حتى يفرج الله تعالى عنهم ما هم فيه. اليوم صار صحيح البخاري مجالا في الطعن والهزل، والسبب في بعض الأحاديث التي ما وافقت عقولهم وشهواتهم وأهواءهم. يريدون أن تكون المرأة في المجتمع، يريدون أن تكون المرأة في المعمل، أن تكون المرأة في الشارع في الطريق، المرأة متزينة. حتى لم يكتفي هذا الداعي الجديد بما قاله أسلافه، قال لازم المرأة أيضا تتزين، تأخذ شيء من الزينة، نعم، وتظهر شيء من إيديها ورجلها، ما يعمل هذا، نعم، قليلا قليلا سوف نتحلل من كل ضابط من ضوابط الشريعة. فهذه الأمور إذا ما وضعنا لها ضوابط وما سددناها ومنعناها، النهاية نهاية باردة وحزينة. فالفقهاء حينما قالوا من شرط القاضي أن يكون رجلا، ما كانوا متعنتين ولا كانوا معتدين على حق المرأة، وإنما أرادوا أن ينزل المرأة منزلها، وأرادوا أن ينزل الرجل منزلته. وفي هذه الحالة يقوم العدل، فإذا قام العدل استقرت الحياة واستمرت وازدهرت، وإلا فالنتيجة أنها تنتكس وتنتكس، ويعيش الإنسان حياة الضنك التي أخبر الله تعالى عنها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على بقية الشروط، يعني اليوم استغرقنا الدرس كله في الكلام على هذا الموضوع، لكنه مهم، يعني نحن يؤلمنا جدا أن نسمع هذا الكلام ممن عرفوا بالدعوة، عرفوا بالسيرة الحسنة في المجتمع، وصل الأمر به أن يتهكم بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويسمي فقه وفقه البدوي. يا جماعة هذا الكلام يعني يلزم منه الكفر، ما هو كافر قال يلزم منه الكفر. هذا الجزء بأبي هريرة، ليش التحاق على أبي؟ لأنه أعظم رواة الإسلام. الطعن بأبي هريرة طعن بجملة كبيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نافع، الذي قال العلماء فيه إنه أثبت من سالم بن عبد الله بن عمر، نافع المولى، قال العلماء ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أثبت مما رواه مالك عن سالم بن عبد الله، مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، مع أنه زاد فيه ابن شهاب الزهري. قالوا رواية نافع أولى من رواية سالم، لأنه كان أثبت في عبد الله بن عمر بن سالم، وكان أحفظ من سالم بن عبد الله بن عمر. نافع هذا الذي كانت سلسلة الذهب يتهكم منذ يسميه العبد الآبق، العبد الآبق نافع. إيش المراد من هذا؟ يعني نحن ما عاد نريد دينا، لم نعد نريد أن نخضع لقواعد الدين وقوانينه، نريد أن نضع البشر دينا من عند أنفسنا. صرنا أسوأ من الغربيين، صرنا أسوأ من أوروبا حين تهاجم، وأوروبا كفرت بالدين كله، ولذلك هذا منهجها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام من بعض الكتاب يقولون ببعضه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيمنا رجدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا غير مفتونين غير ضالين ولا مضلين، وأن يموت المرء على حالات كثيرة سوى الكفر خير له من أن يموت وقد ضلل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تضليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير، لأنه سيحمل وزره ووزر كل من ضل وراءه من مثل فتوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.